وظاهر كلامه أنه لا يشترط في أن تكون في ليلة مظلمة، بل يجوز الجمع للرياح الشديدة الباردة في الليلة المقمرة أيضا. فإذا قال قائل ما هو حد الشدة والبرودة، فالجواب على ذلك أن يقال المراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة، وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع ولو كانت باردة، والمراد بالبرودة ما تشق على الناس. فإن قال قائل إذا اشتد البرد دون الريح هل يباح الجمع؟ قلنا لا، لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الإنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد فإنها تدخل في الثياب، ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع، لأن الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة. لكن لو فرض أن هذه الرياح الشديدة تحمل ترابا يتأثر به الإنسان ويشق عليه، فإنها تدخل في القاعدة العامة وهي المشقة، وحينئذ يجوز الجمع. فإذا قال قائل ما الدليل على اختصاص الجمع للريح الشديدة والمطر والوحل بالعشاءين؟ قلنا الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين العشاءين في ليلة مطيرة، ولكن هذا الحديث فيه نظر، والذي رواه النجاد وليس البخاري كما في بعض نسخ الروض. وأيضا كونه جمع في ليلة مطيرة لا يمنع أن يجمع في يوم المطير، لأن العلة هي المشقة. ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار كما يجوز الجمع بين العشاءين، والعلة هي المشقة، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع. فأسباب الجمع هي السفر والمرض والمطر والوحل والريح الشديدة الباردة، ولكن لا تنحصر في هذه الأسباب الخمسة، بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي المشقة. ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين وبين العشاءين لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة، ويجوز الجمع أيضا للإنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيدا عنه، ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضأ كل صلاة، حتى وإن قلنا بعدم جواز الجمع في السفر للنازل، وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة. مسألة: هل من لوازم جواز الجمع جواز القصر؟ الجواب لا، فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع، على رأي من يرى أن الجمع لا يجوز للمسافر النازل فلا تلازم بينهما. قوله: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط، يعني يجوز الجمع بين العشاءين للمطر ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سقف. ولو هذه إشارة خلاف تشير إلى أن بعض العلماء قال إذا كان يصلي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأجل المطر، وكذا إذا كان المسجد طريقه تحت سباط، والسباط السقف، أي لو أن الشارع أو السوق الذي يؤدي إلى المسجد طريقه مسقوف بسباط فإنه لا يجوز له أن يجمع، لأنه لا مشقة عليه في الذهاب إلى المسجد. والراجح أنه يجوز أن يجمع ولو كان طريقه إلى المسجد تحت سباط، لأنه يستفيد الصلاة مع الجماعة. وأما الصلاة في البيت فلها صور: الأولى أن يكون معذورا بترك الجماعة لمرض أو مطر ونحوهما، فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز له الجمع. الثانية أنه يصلي في بيته بلا عذر، وظاهر كلام المؤلف أنها كالأولى. الثالثة أن لا يكون يدعو مدعوا لحضور الجماعة كالأنثى، فيحتمل أن يكون كلام المؤلف شاملا لها، ويحتمل أن لا يكون شاملا لها، فلا تجمع لأنها ليست من أهل الجماعة. والراجح أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث، أما في الصورة الثانية فإنه لا يستفيد بهذا الجمع شيئا، وأما في الصورة الثالثة فلأن المرأة ليست من أهل الجماعة. فمراد المؤلف في قوله ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط إذا كان من أهل الجماعة ويصلي معهم فلا حرج أن يجمع مع الناس لئلا تفوته صلاة الجماعة. قوله: والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، أي الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، فإن كان التأخير أرفق فليؤخر، وإن كان التقديم أرفق فليقدم. ودليل هذا ما يلي: واحد، قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اثنان، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. 3 حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر إلى أن يجمعها إلى عصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار الحديث. 4 أن الجمع إنما شرع رفقا بالمكلف، فما كان أرفق فهو أفضل. وكذلك المريض، لو كان الأرفق به أن يقدم صلاة العشاء مع المغرب فإن هذا أفضل، ولو كان بالعكس أن يؤخر المغرب إلى العشاء كان هذا أفضل. مسألة: الجمع في المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟ الأفضل التقديم لأنه أرفق بالناس، ولهذا تجد الناس كلهم في المطر لا يجمعون إلا جمع تقديم. هذا إذا قلنا إن الجمع للمطر خاص في العشاءين، أما إذا قلنا بأنه عام في العشاءين والظهرين فإن الأرفق قد يكون بالتأخير. وعلم أن كلام المؤلف لا يعني أنه إذا جاز الجمع فلا بد أن يكون تقديما أو تأخيرا، بل إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، فيجوز أن تصلي المجموعتين في وقت الأولى أو في وقت الثانية أو فيما بين ذلك. وأما ظن العامة أن الجمع لا يجوز إلا في وقت الأولى أو وقت الثانية فهذا لا أصل له كما سبق، لأنه متى أبيح الجمع صار الوقتان وقتا واحدا. وقد استثنى بعض العلماء جمع عرفة فقال الأفضل فيه التقديم، ومزدلفة فالأفضل فيه التأخير، ولكن هذا لا وجه له، لأن جمع عرفة تقديما أرفق بالناس من الجمع تأخيرا، لأن الناس لا يمكن أن يحبسوا إلى وقت العصر مجتمعين وهم يريدون أن يتفرقوا في مواقفهم ويدعوا الله، فالأرفق بهم بلا شك التقديم. وأما في مزدلفة فالأفضل التأخير لأنه أرفق، فإن إيقاف الناس في أثناء الطريق وهم في سيرهم إلى مزدلفة فيه مشقة، فإن قال قائل إذا تساوى الأمران عند الإنسان التقديم أو التأخير فأيهما أفضل؟ فالجواب قالوا الأفضل التأخير، لأن التأخير غاية ما فيه تأخير الأولى عن وقتها، والصلاة بعد وقتها تعذر جائزة مجزئة، وأما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتها، والصلاة قبل دخول الوقت لا تصح ولو لعذر، ولأنه أحوط حيث منع بعض المجوزين للجمع من جمع التقديم إلا في عرفة. قوله فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، إذا جمع في وقت الأولى اشترط 3 شروط. الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها، وهذا مبني على اشتراط نية القصر للمسافر، لأن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، ولذلك فلا بد أن تكون نية الضم مشتملة على جميع أجزاء الصلاة، فلا بد أن ينوي عند إحرام الأولى. فلو فرض أنه دخل في الأولى وهو لا ينوي الجمع ثم في أثناء الصلاة بدا له أن يجمع، فإن الجمع لا يصح لأنه لم ينوه عند إحرام الأولى، فخلى جزء منها عن نية الجمع، والجمع هو الضم، ولا بد أن يكون الضم مشتملا لجميع الصلاة، ولو نوى الجمع بعد السلام من الأولى لم يصح من باب أولى. والصحيح أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى، ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودا. مثال ذلك: لو أن الإنسان كان مسافرا وغابت الشمس ثم شرع في صلاة المغرب بدون نية الجمع، لكن في أثناء الصلاة طرأ عليه أن يجمع، فعلى المذهب لا يجوز، وعلى القول الصحيح يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومثال آخر: لو سلم من صلاة المغرب ثم نزل مطر يبيح الجمع جاز له الجمع. قوله ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، هذا هو الشرط الثاني وهو الموالاة بين الصلاتين، ويفرق بالنصب على لأنها على تقدير أن، ويفرق بالنصب لأنها على تقدير أن، أي وأن لا يفرق معطوفا على مصدر صريح وهو قوله نية الجمع. والفعل المضارع إذا عطف على مصدر صريح فإنه ينصب بأن مضمرة، ومنه قوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، فقوله ولبس عباءة وتقر أي وأن تقر عيني، وتقول زيارتي زيدا ويكرمني أحب إلي من التأخر عنه، زيارتي زيدا ويكرمني أي وأن يكرمني. إذن فقوله ولا يفرق أي يشترط أن لا يفرق بينهما أي بين المجموعتين في جمع التقديم إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف.

والقضاء قضاء، فالأول في وقته والثاني خارج وقته. وبناء على هذا، لو أن الإنسان قدم الثانية على الأولى سهوا أو جهلا أو لإدراك الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب، فإن الجمع لا يصح. فماذا يصنع في هذه الحال؟ الجواب: الصلاة التي صلاها أولا لم تصح فرضا ويلزمه إعادتها. مثال ذلك: رجل كان ناويا جمع تأخير، ثم دخل المسجد ووجد ناسا يصلون العشاء، فدخل معهم بنية العشاء، ولما انتهى من العشاء صلى المغرب. نقول: صلاة العشاء لا تصح لأنه قدمها على المغرب، والترتيب شرط، فيصلي العشاء مرة ثانية والمغرب صحيحة. ومعنى قولنا لا تصح أي لا تصح فرضا تبرأ به الذمة، ولكنها تكون نفلا يثاب عليه. وفيه شرط خامس: أن لا تكون صلاة الجمعة، فإنه لا يصح أن يجمع إليها العصر، وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضا، ولأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع العصر إلى الجمعة أبدا، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين، بل حتى في الوقت على المشهور من مذهب الحنابلة، فوقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى العصر، والظهر من الزوار إلى العصر، وأيضا الجمعة لا تصح إلا في وقتها، فلو خرج الوقت تصلى ظهرا، والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر. وهذا الشرط يؤخذ من قول المؤلف رحمه الله: يجوز الجمع بين الظهرين، فإن المراد بهما الظهر والعصر، فلا يدخل في ذلك الجمعة والعصر. ولكن لو قال قائل: أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهرا لأني مسافر، وصلاة الظهر في حق ركعتان يعني على قدر الجمعة، فنقول: هذه النية لا تصح على قول من يقول إنه يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم، لأنهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة، فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر لتعذر الجمعة في حقه، أما هذه فهي غير ممكنة، فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة، وهذا القول واضح أنه لا يصح أن ينويها ظهرا. أما على القول الراجح أن نية الإمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما، فإنه يصح، ولكننا نقول: لا تنويها ظهرا، لأنك إذا نويتها ظهرا حرمت نفسك أجر الجمعة، وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة من أجل الجمع؟ والأمر يسير، اترك العصر حتى يدخل وقتها ثم صلها. ولأن في نية صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه الجمعة إذا حضرها نظرا، لأن صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه غير صحيحة. ووجه اشتراط كون العذر موجودا عند افتتاح الثانية أن افتتاح الثانية هو محل الجمع، أي الذي حصل به الجمع، وهذا صحيح، أي يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية. وهل يشترط أن يكون موجودا إلى انتهاء الثانية؟ الجواب: لا. فلو فرض أن الجمع كان لمطر، وأن المطر استمر إلى أن صلوا ركعتين من العشاء ثم توقف، ولم يكن هناك وحل لأن الأسواق مفروشة بالزفت، فلا يبطل الجمع، لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية. ومثل ذلك لو أن الإنسان جمع لمرض، وفي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المرض، فإن الجمع لا يبطل، لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية. قوله: وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى، أي إذا نوى الجمع في وقت الثانية فيشترط أن ينوي الجمع في وقت الأولى، لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع حيث جاز. ودليل عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصلوات في أوقات معينة، فلا يجوز أن تؤخر الصلاة الأولى عن وقتها إلا بنية الجمع حيث وجد سببه، فلا بد من نية الجمع قبل خروج وقت الأولى. قوله: إن لم يضق عن فعلها، أي إن لم يضق وقت الأولى عن فعلها، فإن ضاق عن فعلها لم يصح الجمع، لأن تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عن الفعل محرم والجمع رخصة، والرخص لا تستباح بالمحرم. فلو أن رجلا مسافرا مضى عليه الوقت، فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر نوى جمع الظهر إلى العصر، فلا تصح هذه النية، لأنه يحرم تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت، إذ إن الواجب أن يصلي الصلاة كلها في الوقت. فنقول: صل الصلاة الآن حسب ما أدركت من وقتها، واستغفر الله عن التأخير، وسيدخل وقت الثانية قبل تمام صلاتك فصلها، ولكن لا على أنه جمع، بل على أنه أداء في أول الوقت. قوله واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، أي يشترط لصحة الجمع أن يستمر العذر إلى دخول الثانية، فإن لم يستمر فالجمع حرام، وهذا هو الشرط الثاني لجمع التأخير. مثاله رجل مسافر نوى جمع التأخير ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى، فلا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية لأن العذر انقطع وزال، فيجب أن يصليها في وقتها. وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس، فكثير منهم ينوي جمع التأخير ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولى فلا يصليها لأنه نوى الجمع، وهذا خطأ، بل الواجب أن يصليها في وقتها، فإذا دخل وقت الثانية صلاها، إلا أن يكون مجهدا يشق عليه انتظار دخول الثانية لاحتياجه إلى النوم مثلا، فيجوز له الجمع حينئذ للمشقة لا للسفر. ولكن هل يصليها أربعا أو يصليها ركعتين؟ الجواب يصليها أربعا، لأن علة القصر السفر وقد زال. فإذا قال قد دخل علي الوقت وأنا مسافر فوجبت علي مقصورة، فنقول نعم وجبت عليك مقصورة لأنك في سفر، والآن ذمتك مشغولة بها، وما دامت مشغولة فإنك إذا وصلت البلد وجبت عليك تامة. وبهذا نعرف أن القول الصحيح أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلي فله القصر، لأنه سافر وذمته مشغولة بها، والمسافر يقصر الصلاة، فالعبرة في قصر الصلاة وعدمه بفعل الصلاة لا بوقتها على القول الصحيح. فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر وقدمت البلد قبل الصلاة فصليها أربعة، وإذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم وسافرت فصليها ركعتين. وفي قوله واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية ولم يذكر الموالاة، إشارة إلى عدم اشتراط الموالاة، لأن الموالاة في جمع التأخير ليست بشرط، فلو أنه جمع تأخير ودخل وقت الثانية وصلى الأولى وبقي ساعة أو ساعتين ثم صلى الثانية فالجمع صحيح، لأن الموالاة شرط في جمع التقديم وليست شرطا في جمع التأخير. وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة شرط في جمع التأخير كالتقديم، وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة ليست شرطا لا في التقديم ولا في التأخير. فالأقوال إذن ثلاثة: الأول أن الموالاة ليست شرطا لا في جمع التقديم ولا التأخير، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والثاني أنها شرط في الجمعين لأن الجمع هو الضم، وهذا قول بعض العلماء. والثالث التفريق، فتشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير، وهذا هو المشهور من المذهب. مسألة: رجل مسافر ونوى جمع التأخير وخرج وقت الأولى وهو في السفر وقدم البلد في وقت الثانية فله الجمع، لأنه سوف يصلي الأولى ثم يصلي الثانية، لكن لا يقصر لأنه انتهى مبيح القصر وهو السفر. فصل. قوله فصل وصلاة الخوف إلى آخر، هذا العذر الثالث من الأعذار. فالعذر الأول السفر، والثاني المرض ونحوه، والثالث الخوف، أي الخوف من العدو، أي عدو كان، آدميا أو سبعا، مثل أن يكون في أرض مسبعة فيحتاج إلى صلاة الخوف، لأنه ليس بشرط أن يكون العدو من بني آدم، بل أي عدو كان يخاف الإنسان على نفسه منه فإنه تشرع له صلاة الخوف. قوله صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، أي وردت في السنة بصفات وهي ستة أوجه أو سبعة أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف كلها جائزة ظاهره أن كل صفة منها تجوز في أي موضع، ولكن قد نقول إن هذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوع منها إلا في موضعه الذي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ونذكر صفتين منها. الصفة الأولى ما يوافق ظاهر القرآن، وهي أن يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة أمام العدو لئلا يهجم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم، أي نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم، والإمام لا يزال قائما، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام العدو، وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية،